الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي حدثنا الله سبحانه وتعالى فيها عن الجنة وما فيها وعن نعيم أهلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الداخلين فيها ومن المتنعمين بما فيها، إنه سميع مجيب الدعاء. وقد رأينا في اللقاء السابق أن الله سبحانه وتعالى قد وصف لنا طعامهم، ووصف لنا شرابهم، ووصف لنا حالهم من الدعة والراحة والاسترخاء وعدم التعب والشقاء. ثم وقفنا عند ما ذكره الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بتناكح أهل الجنة، فقال الله سبحانه وتعالى: وعندهم قاصرات الطرف. الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بتناكح أهل الجنة، فقال الله سبحانه وتعالى: وعندهم قاصرات الطرف عين. وعندهم قاصرات الطرف عين. تجد كما قال علماء البلاغة أن الله سبحانه وتعالى قد جمع للعين وصفين لا تكمل العين إلا بهما. جمع للإيه؟ للعين إيه؟ وصفين لا تكمل العين إلا إيه؟ إلا بهما. إلا إيه؟ إلا بهما. فأنت إذا ما أردت أن تمتدح عينا فالعين تمتدح من جهتين، وهذلك ما قلتهما الوصفان اللذان تكمل العين بهما. إذا أردت أن تمدح عينا فالعين تمتدح من إيه؟ من جهتين. وأنا أعني بهذا عين مين؟ ها؟ عين المرأة التي ذكرت، وهذا أيضا ينخلع على عين الرجل، ولكنه في المرأة لابد وأن يراعى أكثر مما يراعى في الرجل. الشيء الأول وهو أن تكون المرأة قاصرة لبصرها على زوجها، وهو ما يعرف بالشرع بغض الايه؟ بغض البصر. فأول شيء مما توصف به العين ولجمال العين أن تكون العين مما تغض إلا على ما أحل الله سبحانه وتعالى، إلا على ما أحل الله سبحانه وتعالى. ومن صفة المرأة الحورية في الجنة، والرجل كما هو معلوم سيكون له العشرات والمئات من الحوريات. فالتعدد في الجنة أصل، التعدد في الجنة إيه؟ أصل. ولا تجد تنازعا ولا تشاحنا كما نجد في الحياة الدنيا. يعني أنت إذا كان عندك في البيت أكثر من زوجة فلا راحة ولا هناء، شجار دائم، خلاف دائم، كل واحدة تنال من الأخرى، تغتاب الأخرى، تنتقص الأخرى، تشك فيك من ناحية الأخرى. هذا أمر لا بد وأن يحدث، هذا أمر لا بد وأن يحدث، وحدث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أي رجل يأتي ليعدد لابد وأن يضع مثل هذه الأمور في الحسبان، لابد. أم المؤمنين عائشة تقوم بليل، الليلة ليلتها، لا تجد النبي صلى الله عليه وسلم بجوارها، تخرج تتلمسه أين ذهب، فإذا هو بالبقيع يدعو الله سبحانه وتعالى ويستغفره. فلما رآها أقبلت، قال يا عائشة أوقد جاءك شيطانك؟ قالت نعم، ظننتك ذهبت إلى امرأة أخرى. من الليلة ما لقيتوش، ها اللي حصل؟ اعتقدت ان هو راح لمين؟ لأخرى. طبعا هذا الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم لا طريق له إلا ها الشيطان كده على طول. ولكن هذه المرأة، هذه المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم يكون في بيت إحدى زوجاته، ترسل إليه أخرى بوعاء فيه حلوى، وكانت تعلم أنه يحب الحلوى. صاحبة البيت تمسك بالوعاء تلقي به فتكسره. ودول زوجات مين؟ زوجات النبي، زوجات النبي. يجلس زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحدة تريد أن تفضل نفسها على الأخريات، على الأخريات. أم المؤمنين عائشة تقول أنا الذي جاء الملك بصورتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وده حديث صحيح البخاري، بصورتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكح بكرا سواي، ولم ينكح ايه بكرا سواي. قاعدة خد بالك تقول كده، تيجي صفية تقول وانا بنت عمر وكذا وكذا، كل واحد عمال تقول كده. خلاص حفصة بنت عمر، صف الله، حفصة بنت عمر، وانا بنت عمر وكذا وكذا وكذا وكذا. صفية بنت حيي بن اخطب كانت جميلة جدا جدا، امرأة جميلة جدا. تقول وانا اجمل نسائه. تقوم عائشة تقول لها وبنت يهودي. يعني ابوك يهودي كده؟ هي النساء كده، هي النساء كده. وتجلس لانها ابوها حيي بن اخطب كان يهودي من يهود خيبر، سيد خيبر، وتجلس تبكي. صفية تزعل، ويجي النبي يقول لها قولي لها انا ابي موسى وعمي هارون. ما هي كانت من سلالة موسى وهارون، ولد ذلك انسي حيي بن اخطب، لكن هي اللي ساكت. وصفية تمر، وهم المؤمنين عائشة تقول قولا للنبي، قل لها لو يعني لو اختلط بماء البحر يا والله لأفسده، لان وصفتها بانها ها قصيرة. ويوم ان جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم جاب وجهه، كان اول ما تزوجها وجابها من خيبر، وصفية تنظر إليها، عائشة تخش تنظر إليها، والنبي سألها كده ماذا رأيت، إيه رأيك فيها؟ قالت ما رأيت إلا امرأة يهودية، يعني اتجدت غير واحدة يهودية. فالنبي قل لا، لا تقولي هذا فقد أسلمت وحسن إسلامها. هي النساء كده، هي النساء كده. ولذلك أي واحد بيجي مقبل على تعدد الزوجات بنقول له خلي بالك، هتقول ليش بقى، يقول لك انتقمة ده ملتزمة. ولو يا حبيبي، ولو يا حبيبي، اقرأ سبب نزول آيات التحريم في أول سورة التحريم، مشكلة نسائية، مش كده؟ اقرأ وانت تعرف، اقرأ. هي النساء نساء، لكن في الجنة في تعدد، ولكن بلا إشكالات وبلا متاعب وبلا وبلا وبلا وبلا وبلا، لان الله قال ونزعنا ما في صدورهم من ايه؟ من غل. فيبقى لك حريات، الحرية التي تخصك لا يتعدى بصرها زوجها، ما تبصش لحد تاني خالص، ما تبقاش بقى قاعد مشغول وتبصت لمين، طب تبص ده ليه، وهي برضو تبقى ها اللي راح واللي جاي خلاص عماله تبص له، لا قصرات طرف ولا مش خسرات طرف ولا مش خسرات طرف، وتبص تلاقي الراجل قاعد جنبها وبعدين في التلفاز استنى فيلم ده فيه فلان ده امور ده انا بموت فيه وهو قاعد جنبها، لكنها بتتكلم عن ملك من الملائكه، يعني ما تقول بحب وبموت فيه يبقى حلال، واخد بالك انت، مفيش مشاكل عنده، مفيش مشاكل عنده، ده ليه عماله تحملق وتبص وتقارن بقى بين اللي طالع بقى عليه مش عارف ايه وعامل حواجبه ازاي وهم بيتفننوا في هذا يعني خلاص، وبين اللي قاعد جنبها كل شويه تبص لجوزها وتبص اللي في التلفاز، خلاص بقى فين قصرات الطرف بقى، فين قصرات الطرف بقى، سبحان الله، ده من قبل والله من قبل ما تدخل بيت رجل من انا اعلم خطبه يعني حلت خلاص والزيجه فشلت بسبب ان الخطيب يعني سب مغنية والمخطوبة بتموت في المغني، قالت له ما اسمح لكش، هو بيشتم ابوكي، الله ينعل ابوكي لانه ما عرفش يربيكي، اسمح لهش ايه ربلك ايه ده ولا بتاع ايه ده ولا صفته ايه ولا صفته ايه، وتقرأ في الجرائد عندنا والله انا قاعد لقيت واحد بيقول هو ما فيش رجاله في مصر ولا ايه، في تقريبا في الجريده الفنان الهندي أميتاب بتشام نزل مطار القاهره ترمت في احضانه النساء والفتيات، واحده مصورينها بتعيط مش مصدقه انها شافت أميتاب بتشام عيانا بيالا، شوف واخد بالك انت، دول عايشين مع رجاله، دول في رجاله، دول عايشين مع رجاله، انا والله ابدا وبحلف بالله الواحده اللي تكون بهذا بتجري السؤال لجوزها والله انا بموت في فلان، ويبقى نازل لراح الشغل هات لي الشريط الجديد بتاع فلان انت عارف انا بموت فيه، عينيا خد بالك انت، فراطير العصر، فراطير العصر، فين قصرات الطرف ده، فين فين فين الحياء، وفين وفين وفين وفين، فالله سبحانه وتعالى يصف المرأة من أهل الجنة الحرية، أدي أول ما تمتدح به العين، أول ما تمتدح به العين خلق العين، وخلق العين في غض الايه؟ في غض البصر، يبقى عين عندها أخلاق، خلاص؟ يبقى قاصرات الطرف، شوف الوصف الثاني ربنا يقول ايه؟ عين، عين، ايه العين دي؟ العين هذا اللفظ حينما يطلق على العين يعنى بهذا انها واسعة جميلة، يبقى عليها ايه جمعت بين الجمال وليه والوسع، مش ضيقة مش ضيقة، تمام، يبقى هي جمعت، شوف سبحان الله العظيم، بين غض الطرف وبين جمال الايه جمال العين، ولذلك ايه الفايدة ان تكون العين جميلة وبتحة، ايه الفايدة يعني، ولذلك في الكثيرات يقول لك الفنانات فلانه اللي بتمثل دي يقول لك يا خرابي على عينها، مالها عينها يا اخويا مالها يعني، يقول لك يا سلام عينها جميله قوي او بكحه قوي وبكحه قوي، فدي تمتدح، يبقى العين لا تمتدح الا باثنتين، بالجمال جمال الخلقه وجمال الايه الخلق، جمال الخلقة عين اللي ربنا ذكرها، وجمال الخلق قاصرات الايه قاصرات الطرف، وربنا يذكر جمال الخلق قبل جمال الايه قبل جمال الخلقة، لانه فعلا انا ايه يا فرحتي حينما الانسان ياخذ امرأة جميلة العين ولا حياء له، لا ان شاء الله ده العايز تاخدها عامية وتكون محترمة، بس مش كده، يبقى العين تمتدح بكام باثنتين، باثنتين، بجمال الخلقة وجمال الايه الخلق، جمال الخلقة ادي عين اللي جت، جمال الخلق اللي هو ايه بقى؟ قاصرات الايه؟ قاصرات الطرف. قال طيب ما في واحدة يبقى صحيح عينيها جميلة قوي قوي، واخد بالك، لكن الناس لما تقعد تتكلم عليها يقول لك ما فيهاش غير عين. فيهاش غير عين يعني ايه؟ يعني هي صحيح جميلة العين ولكن لها ليست جميلة الايه؟ ها القوام بقى والمشاكل كده يعني. ولذلك يقولوا ما فيهاش غير ايه؟ فيهاش غير عينها. وتلاقي تجد كده والله بعض اللي الشباب بس ياخد امراه امه واخته وكذا وكذا يخطبوا له، فينزلوا يا ابني يعني عشان نقولها لك بصدق، هي احلى حاجه فيها يعني، يعني حلوه قوي، لكن هي على بعضيها كده ما تنفعش خلاص. فهي جمع عندها جمال العين طيب، والشكل بقى والقوام وكذا وكذا وكذا. شوف ربنا بقى يختصر كل ده في كلمتين، كأنهن بيض مكنون. ادي بقى الخلقة بقى والشكل، كأنهن بيض مكنون. فعين العين الواسعة السوداء، خلاص العين الواسعة السوداء دي راكبة على ايه بقى؟ راكبة على ايه؟ قال كأنهن بيض مكنون. قاعد بقى العلم يقول بيض، وايه البيض وايه المكنون وايه؟ ارجح الاقوال البيض هو اول ما يقابلك حينما تنزع قشرة البيضة. شيل قشرة البيضة بيقابلك ايه؟ البياض. هو ربنا بيقول بياضها كده. طب وش معنى البياض ده بالذات؟ مش معنى البياض ده بالذات خلاص. قال لك لان اي شيء تاني مهما كان بياضه في الوجود يتعرض للغبار ويتعرض للاوساخ ويتعرض لكذا وكذا وكذا، مش كده؟ لكن اللي داخل البيضه ده اسمه بيض ايه؟ مكنون. مكنون يعني مقفول عليه بالقشره، مقفول عليه بالقشره، وقتما تفتح يعني عمرك ما فتحت البيضه تقول له مش عايزها. ليه؟ يقول لك اصل البيض اللي جوه عليه تراب. حصل؟ ما بيحصلش. فلا تصل اليه شائبه، لانه بيض ايه؟ مكنون. هي كده، هي بقى جمالها وشكلها زي البيض الايه؟ المكنون، بياض لا يشوبه شيء على الاطلاق. خلاص خالصه البياض لا يشوبه ايه؟ شيء على الايه؟ على الاطلاق، على الاطلاق. ولذلك دايما اقول لك كده سبحان الله العظيم، مهما بقى لقيت في الدنيا يكون عندك امل فين بقى؟ ان شاء الله في الاخره ليك العوض ان شاء الله تعالى، لك العوض باذن الله تعالى. ليه؟ لان الكثير من الرجال ومن النساء لا يرتضي من معه، لا الراجل تبقى عجباه المراه ولا المراه يبقى عاجبها ليه؟ يبقى عاجبها الرجل. وهي اول حادثة خلع في الاسلام كان سببها كده، كان سببها ان المرأة مش عاجبها الراجل اللي معاها، مش عاجبها والله مش عاجبها. وجت الى النبي وهو حديث البخاري، قالت له زوجي لا اعتب عليه في خلق ولا دين، لا اعتب عليه في خلق ولا دين، ليست قضيتي، ولكنني لا اطيقه بغضا. طب بغضته ليه؟ تيجي رواية في الترمذي تقول، هي تقول النبي اذا اقبل وسط الرجال رفعت خباء، هي بترفع بقى بابها كده السترة بتاعتها كده، فوجدته اقصرهم قامة وادمهم خلقة ولولا مخافة الله لبصقت في وجهه. ما دي مشكلة؟ والله دي مشكلة. بس وبعض الرجال يقعد ينظر لمراته ويقول لك انا مش عارف ايه اللي وقعني الوقعة دي. سبحان الله العظيم. لا ان شاء الله اهم حاجة اخلاقها، واهم حاجة اخلاق الرجل، وربنا سبحانه وتعالى لما ان شاء الله تاخدها ذات خلق ودين وهي تاخدك على اخلاق ودين لك ولها العوض في الاخرة ان شاء الله تعالى. ليه؟ لانها بتأتي في الاخرة في اجمل صورة في اجرك وبتبقى ضمن الحريات وانت بتكون في اجمل صورة في اجمل وجه. لن تدخل، مفيش حد يدخل الجنة بعيوب ابدا ابدا، وده من كمال السعادة وتمام السعادة لاهل الجنة، ونسأل الله ان نكون من اهلها. فشوف بقى الحوريات كأنهن ايه سلام بيض ايه مكنون، ودي تفيد بايه بياض لا يخالطه شيء، لا يتعرض للغبرة ولا القطرة ولا كلام ده خالص، كأنهن بيض ايه مكنون. قال طيب بسم الله ما شاء الله، اكل وفواكه وخمر قد وصفناها في اللقاء الماضي، والقرآن نفى عنها كل سلبيات خمر الدنيا خلاص، واسر ليمين عليها ينظر بعضهم في وجهه في وجه بعض الله، ونساء الرجل ينكح حوريات بسم الله ما شاء الله على خلق وعلى جمال، جمعت بين جمال الخلق وجمال الخلقة خلاص. قال طيب اللي يقعد ياكل ويشرب دول هيقعدوا في الجنة ساكتين كده؟ يعني انا بصص لك كده وانت بصص لي كده وخلاص كده، مش احنا قلنا على سرر ايه ها متقابلين متقابلين، يعني قلت مفيش واحد في الجنة يبقى ها باصص في قفا واحد، ما تحصلش كل واحد وجهه للتالي. طيب والولدان اللي هيطوفوا عليهم ومش عارف ايه وبخمر وكؤوس الخمر دي في المجالس اللي بتحصل دي، هم في الدنيا بيسموها مجالس انس كده، خليك رايحين مجلس انس يا راجل، ده انت رايح مجلس فسق، رايح في مصيبة وانت مش عارف، فيقعدوا يطرقعوا الكؤوس ويتكلموا وكلام بقى ايه ساقط فاشل والعقل غاب والعقل بيغيب مش كده، وكل واحد بيتكلم على ما يندم عليه ان شاء الله تعالى. طيب وهم في الجنة برضو ما فيش انس كده وكلام تعالى هيتكلموا ايه؟ ربنا يقول فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يبقى في حوار سيقوم بينهم يقوم على سؤال واسئلة. اللي سألك انت من كل واحد فينا، احنا هنيجي من كل صوب وحاده، يعني هتكون في الجنة مع ناس من ايام ادم ومن ايام نوح من ايام ابراهيم خلاص، كل واحد بقى يحكي مع الثاني خلاص تعال ها ايه انت كنت في الدنيا عامل ايه وكنت عايش ازاي وبتعمل ايه، دي يتساءلون كل واحد يسأل الثاني كده ونسمع اخبار بعض كده ها اخبارك الدنيا. الاسئلة كثيرة كما قال اهل العلم، والحوار هيبقى ممتع وطويل، كل واحد يعرف قصة التاني وفي زمنه كان عامل ايه سبحان الله سبحان الله، والدنيا كانت اخبارها ايه في وقته وكذا كذا كذا كذا كذا كذا. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقتص من بين يتساءلون، يعني اسئلة كتير، سؤال واحد هو اللي يقوله يحكيه ليه؟ لانه هو اللي بيخدم الموضوع. الموضوع كان بيتعلق بإيمان وكفر في بداية سورة صفات مش كده، إيمان وكفر، فيجيب لك بقى إيه السؤال الذي يكون فيه تلقين للمؤمن وتبكيت للكافر خلاص. يبقى يتساءلون، يبقى الأسئلة تبقى كثيرة لكن القرآن يذكر لنا منها إيه سؤالة أو حوار. فواحد بقى يحكي قصته لما تقال له أنت كنت عامل إيه في الدنيا، يوم واحد يتكلم قال قائل منهم منهم اللي هم مين يعني ها اهل الجنة، اني كان لي قرين، احكيت بقى حدث هذا في الدنيا تسالي بقى بتسلم في الدنيا، كان لي ايه قرين. القرين هو الصاحب الملازم، البعض قال هو شيطان الجن والبعض قال هو شيطان الانس، وهذا هو الراجح صاحب من الانس ملازم لي، اني كان لي ايه قرين يقول ائنك لمن المصدقين. الاستفهام ده اللي بيسموه في اللغة العربية الاستفهام الانكاري التوبيخي، فلما لقيك مصدق حاجة انا مستبعدها اقول لك بقى انت مصدق بقى انت مصدق اني مجدي يضرب عشرة فهيبقى انت مصدق استفهامي ده، يبقى انا بعمل ايه ها بنكر عليك هذا التصديق والله انت مصدق حاجه زي كده؟ ما بدي يضرب 10 دي، ده 2 3 يموتوه خلاص. يبقى ده اسمه استفهام ايه؟ استفهام ايه؟ انكاري. انكر عليك تصديقك، انكر عليك تصديقك لما انا لا اصدقه خلاص. يبقى تقول لك ده فلان وقع او نط من عاشر دور وغروش عاد. يقول لك بقى انت تصدق اللي فلان نط من عاشر دور وغروش حاجة؟ يبقى انت مصدق دي. انا انكر عليك انصدق هذا، وانكاري هذا كاني بحكم عليك بسفاهة العقل انك صدقت امرا ما كان ليه ليصدق. هو عايز يقول ان انا كان ليه صاحب في الدنيا منكر علي تصديقي. تصديقي ليه بقى؟ اننا سنموت ونبعث. واهل الكفر كانوا كده، كانوا كده. تيجي اي نبي اي رسول اي واحد يقول له في موت في بعث في توحيد، يقول لك بس عقله تعبان. ولذلك كنت بتكلم عن قوم هود حكموا عليه قالوا انا لنراك في سفاهة. في ايه؟ سفاهة. يا راجل ده كلام يقول واحد عنده عقل؟ اله واحد نبقى تراب وعظام ولحية؟ ده كلام يقول واحد عاقل؟ يبقى ده راجل سفيه. ولذلك قالوا السفاهة خفة في العقل، خفة في العقل، خفة في الايه؟ في العقل. فيتهموه بالسفاهة، بالسفاهة. حكموا عليه بانه ايه؟ سفيه، سفيه. فهم هو عايز يقول بقى كان في واحد بينكر عليا ويسفهني اهو في الدنيا. احكي لكم حكايته بقى. له كان ليه قرين يقول وانك لمن المصدقين. بقى انت تصدق، تصدق ايه بقى؟ وده شيء معنى كلامه ان هذا شيء لا يصدق، اللي هو ايه بقى؟ اذا متنا، اللي هو الموت الذي هو الشفاء والاجل، الاجل خلص خلاص خلاص. وكنا ترابا وعظاما. بقى لما نموت ونبقى تراب، وبدا بالتراب لان اول ما يتحلل في الانسان لحمه، واللحم هو الذي يصير ايه؟ ترابا. يتحلل في الانسان لحم، ثم يبقى ايه؟ عظامه. لا، العظام موجوده ولكنها قد رمت. رمت يعني هي تمسكها، وزي قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقا، قال من يحيي العظام، لان العظام بتبقى. واي قبر تفتحه تلاقي اللي بقى من الميت ايه؟ شويه عظم كده بس، بيبقى ايه؟ وهي ايه؟ رميم. رميم يعني ايه؟ يعني لو امسكتها بيدك ترم، تبقى رماد كده خلاص خلاص. فده شيء مستبعد، مستبعد عندهم، عندهم خلاص. وكان قانون اهل الشرك ان هي الا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن ايه؟ مبعوثين. بس اوعى تقول لي في بعث، اوعى تقول لي في بعث خلاص. وعايز اقول لك بقى اللي مات من 10000 سنه، 10000 سنه، هو لحمه بقى تراب، دخل في طوبة بنبي، ودخل مش عارف في ايه وايه وايه وايه، وكل منه ديدان، وكل منه كذا، وكل منه كذا، وكل منه كذا. عايز تيجي تقول بعد كل ده يرجع تاني؟ ونسي قول الله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، كن فيكون. فشوف هو كان يعني بيتهكم به. اذا متنا استوفينا الاجل بقى، وكنا ترابا وعظاما، ايه اللي يحصل؟ ان ايه؟ ان ايه؟ لمدينون. يعني ايه مدينون؟ اختصار بقى، اختصار. عايز يقول له تعود اجسامنا وتعود الينا ارواحنا ونقف لنحاسب. طبعا هو اختصر كل ده بكلمة لمدينون، معنى مدينون محاسبون. طبعا مش محتاج بقى يقول يبقى هنقوم ارواح وكذا وكذا، لانك لن تحاسب الا اذا بعثت، مش كده ولا ايه؟ لن تحاسب الا اذا ايه؟ بعثت، بعثت. فعايز يقول له هنبعث وكمان نحاسب. ادي مدينون محاسبون ونتحاسب كده وتقول لنا عملت وسويت مش عارف ايه. بعد ما عدى علينا سنين وبعد ما العظام وبين اطراب وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا, مسألة غير مقبولة عقلا عندهم, غير مقبولة عقلا عندهم. ليه؟ انه عقله وقف عند حد قدرة المخلوق ونسي قدرة الخالق والله سبحانه وتعالى. ولذلك استبعدوا, وانا قلتها, ان العظم والتراب يرجع يبقى جلد ولح وحياة. قال له طيب ما تبص انت في الاول كنت ايه, وربنا قالها وضرب لنا مثلا وايه, ونسي خلقه. تسأل نفسك, خليك بلكش انت ما شفتش آدم, طب خليك في اللي انت شايفه, في اللي انت شايفه. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين, شفتهاش دي؟ طيب خليك في اللي انت شايفه. ثم جعلناه ايه, نطفة في قرار مكين. شوية انت بتشوف بقى المنية دي مش حاجة شايفة بقى, اهو الولد جه ازاي, ها الخلق ده جه ازاي, قولي ها. يقول لك الرجل جمع المرأة, ايوه ايه اللي نزل يعني. يقول لك شوية المية لون حلوة قوي, طب عمرك شفت مية تتحول وتبقى دم؟ دم, والاتنين ما بينهم تغاير زي ما انت بتقول تراب يبقى لحم, اهي مية بقت دم مش كده؟ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة. العلقة اللي هي ايه؟ شوية الدم الجامد دول يعلق بالله. فتحول الماء الى دم. طيب ثم تحول الدم الى لحم. فوالله فبقت العلقة مضغة. عمرك شفت حتة دم تحولت للحمة؟ اه بقت لحم. خلاص؟ فجأة تحول اللحم بقى عظم. اللحمة بقت عظمة. اه والله؟ المضغة العلقة مضغة ثم خلقنا المضغة ايه؟ عظامة بقت عظم. فجأة العظم طلع له لحم. فجأة اللي كان اول مش عارف مهين ده خلاص دبت فيه الحياة واصبح انسان. طيب اللي خلق اللي عمل دي بعملش دي, لا اله الا الله. لذلك ربنا قال وهو الذي يبدأ الخلق ايه ثم يعيد وهو احول عليه. ولذلك لما ربنا وصف الانسان من ماء مهين, ماء ايه مهين, عايز يقول لك شوف شوية المية المهينة دول ها يجنوا منك دول الماء المهين دول. حينما تعلقت بهم قدرة الله اللي حصل بقى انسان كريم, بقى انسان كريم. ولقد كرمنا مليان خلاص الماء المهين بقى انسان كريم بيه بقدرة الله. بل ان بعض اهل العلم قالوا ان من معاني مهين مش الحقير وبس, حقير تعلقت به قدرة الله فأصبح إنسانا كريما عشان تنظر إلى قدرة الله. قال لو غير كده كمان, وغير كده كمان قال مهين. الكلمة دي مشتقة من المهنة, والمهنة في أصل اللغة العلامة, العلامة. ولذلك الإنسان يعلم بمهنته, يعلم بإيه؟ بمهنته. فلو أنت عارفين خمسة اسمهم مجدي فتيجي تقول لي ده بجدي جه سأل عليك, اقول لك انهي فيه, تقوم تقول لي النجار, عرفت ولا ما عرفتوش؟ يبقى انا علمته بايه؟ بصنعته, صنعته. تقول لي المحاسب, ماشي خلاص بقى انا عرفت ولا ما عرفتوش؟ وعشان كده سميت الصنعة مهنة لان صاحبها بايه؟ ها بيعلم به, بيعلم به. فيقولوا ماء مهين, شوف حقير تعلقت به قدرة الله فأصبح إنسانا كريما. وماء ذو مهنة يعني ذو علامة. ذو علامة يعني ايه؟ يعني شوية الماء اللي انت بتطلع منهم دول, اللي شوية الماء المهين دول, كل نطفة منهم مميزة عن الأخريات. فتجد احنا في العالم الان مليارات هاتلي اثنين يبقوا هم بعض زي بعض. طب خلينا نبص لمصر اللي احنا فيها دي 65 مليون، هاتلي اثنين يبقوا زي بعض، كل واحد له ايه ما يميزه ويفرقه عن الاخرين، ولو كان ذلك بالبصمة لا تجد في مليارات العالم اثنين بصمتهم زي بعض. مش ممكن المليارات دي كلها ما يصدقش يطلع اثنين زي بعض الابدا. فتبارك الله احسن الخالقين، طلع اثنين زي بعض ابدا، طلع اثنين زي بعض ابدا ابدا. سبحان الله العظيم. ولذلك لو جوا بيعملوا ياخدوا بصماتنا كده كلنا واحنا قاعدين ما تلاقيش ولا واحد بصمته زي التالي. وزي يقول لك الاثنين توأم شبه بعض بالظبط، لا لازم في اللي يفرقوا، ولو كان حتى حط صباع ده خد بصمته. طب لو واحد فيهم قتل هيتلخبطوا بالاثنين؟ ها لقوا بصمه، خدوا بصمه ده وبصمه ده، قالوا هو ده القاتل. يبقى فيما يفرق ويعلم ولا مفيش؟ وبقى في بصمه الصوت، بقى في بصمه الايه الصوت اللي الاذن دلوقتي الاذن بتعرفها، اللي الاذن تعرفها فلان ناد وانت بتكشف ومقفل عليك 50 باب، وده واحد ينده من تحت يا مصطفى روح انت تقول لي قال لا ده سيد جه. سيد ده عرفته من ايه؟ عرفته من ايه؟ انك عندك في مخك في دماغك كرات سمعية، كل كرة بتحتفظ ببصمة صوت، كرة سمعية تقول لك ايوه هو ده. اللي هم بدأوا يعملوا دلوقتي اجهزة الكترونية فيها نفس الحكاية، حطوا فيها كرات سمعية بقوا ياخدوا منها بصمة الصوت. واصبح دلوقتي اللي له حساب في بنوك اوروبا ما تتفحلوش خزنته ويطلع له فلوس الا اذا كان بصمة صوته، الا اذا كان بصمة صوته. ودي ولذلك سبحان الله العظيم، ودي بيعملوها دلوقتي في الكمبيوتر، الكمبيوتر في برامج في الكمبيوتر بيدوها وعندي كده في الكمبيوتر كده بديها بصمة صوت، البرنامج ما يتفتحش الا اذا انا اللي اتكلمت قلت له افتح، لو انت عملتها ما يفتحش، ما يفتحش انه خد بصمة ايه صوت. ولذلك بتبقى المشكلة الفرق بقى بين تصنيع الانسان وتصنيع رب الانسان، ان المشكلة لو انا جالي برد او جات لي بحة في صوتي وجيت اقول الكمبيوتر افتح ما يفتحش، ليه؟ بصمة الصوت عنده اتغيرت. لكن انت يجيلك برد يجيلك زكام لما تتكلم اعرفك، ليه؟ كرات السمعية اللي عندي صنعة الخالق من صنعة المخلوق، فمركزها قوي، درجة تركيزها 10 على 10. يا اخي سبحان الله اللي حول الماء الماهين لكل ده ما يعرفش يعيد الخلق تاني. سبحان الله، ده بل بالعكس وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه الاعادة. لكن الخربان التعبان ده اللي هو بيحكي عنه بقى الرجل في الجنة ده خلاص ما كانش مصدق، بينكر عليه انه هو مصدق. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، خلاص أئنا لمدينون. قالوا طيب الناس بقى اللي قاعدة قال لك كده، طب هو وعمل ايه؟ لهم اقول لكم قال هل انتم مطلعون؟ مطلعين عليه يعني تعالوا نبص. طب نبص في ايه؟ يقول ابن عباس في الجنة كوى زي ما اللي يبقى راكب في السفينة في الماية كده وبعدين يبقى له شايفين البتاع المدوره الازاز دي او حتى في الطياره، ويبص منها يشوف اللي ايه اللي السمك اللي عمال يلعب في الماء في الألف الجنة قوة. ينظر الواحد من أهل الجنة فيها فيرى أهل النار. بص ليهم هم عاملين يتنيلوا فيها كده. ولذلك إن شاء الله هتتشافى في اللي ظلموك واللي كانوا حقك. تبقى انت قاعد كده في الجنة عمال تبص تفرج عليه وهو عمال ها يتقلب يشرب يا ما عمل فيك ها مش كده يشرب. هتتشافى صح هتشوفهم كده هتشوفهم كده خلاص. فهيقول ابن عباس في الجنة ايه قوة. ينظر الواحد من اهل الجنة منها فيرى ايه اهل النار. هو قال لهم هل انتم مطلعون تعالوا بقى بمفركم. الخربان التعبان ده بقى اللي قال ما مش هنبعث ولا نحاسب تعالوا اوريكم هو فين. فاطلع البصر فرآه في سواء الجحيم. سواء الجحيم يعني ايه وسط النار في وسط النار وقلبها. ادي اللي كان بيستبعد اهو ادي اللي كان بيستبعد اهو خلاص. اذا فبقول فاطلع فرآه ايه ها في سواء ايه في سواء الجحيم. فوجده في وسط النار وقلبها. ربنا سبحانه وتعالى اخبر في اكثر من آية ان الرجل من اهل الجنة يملك ان يحدث من هم في النار وان يسمعهم وان يسمعهم. وده من فضل الله على اهل الجنة برضو ونسأل الله ان نكون من اهلها. خلاص. وبقول اني هتنظر وطالع من ظلم ومن فعل. ولذلك بقول لك حاول قدر الامكان تترك في الدنيا يعني ما يمتلك قلبك من التشفي والانتقام احيانا. قال لسه قاعد ما واحد ظلم قل جيب مسدس واللي ظلمني اروح ضربه مخلص عليه. طب ليه سبحان الله. ما انت هتاخد حقك 100% وهتتشفى في الاخره. استعجل على ايه؟ ولذلك كان في الدنيا دايما اعفو اصفح اعفو اصفح فاصفح اصفح على الجبل مش كده؟ ليه؟ لان حقك في النهايه ايه؟ حقك في النهايه ايه؟ مضمون. فصفحك يعليك وظلمه ها يدنيه. سيبه يظلم. انت تعلو بالصفح وهو يدنو بالايه؟ بالظلم. وهتتشفى فيه ما تخافش ما تخافش. رؤية ادي شوف بقى في النار. فطلع فراه في سواء الايه؟ الجحيم. وكلاما بقى قال ده اللي هو المؤمن بقى لما شافه في قلب النار كده قال تالله. واحنا قلنا ان التاء لا تستخدم الا في القسم بالله فقط. يعني الواو بنستخدمها في القسم بغير الله. تقول وحياة ابويا ورحمة امي والكعبة والله فتستخدم في القسم بغير الله وتستخدم في القسم بايه؟ بالله. التاء لا تستخدم الا في القسم بالله. يعني لا ينفع الا ان تقول تالله. لكن ما ينفعش تقول ترحمة ابويا تحياة امي. ينفع؟ ما ينفعش. يبقى التاء لا تدخل الا على ايه؟ القسم بايه؟ بالله. يقول له بقى قال تالله. ده مين اللي بيقول؟ المؤمن. ده بيقول لمين؟ القرين السيء اللي وقف وسط النار. الصوت يوصل له؟ قال اي قال اي سبحان الله. صورة وصوت. قال تالله ان كدت لتردين. يعني اوشكت ان تهلكني. ما عاد يقول له ايه يا راجل تصدق البعث ده كلام برضه زي المصايب اللي بنشوفهم دلوقتي. واحده تلاقي واحده مثلا التزمت بقت حجاب وانقض. يا شيخ اداري جمالك يا شيخ هشيلك يمين. هي الواحده تعيش كم مره شاب ايه بتوشك فعلا انها ها تؤثر فيها وتهلكها. واحد يقول لك يا عم اللحيه والصاله يا عم ده انت هتموت وما لقيتش تستمتع بحياتك. راجل يروح وشوف مساس ايه ويعمل ايش يا راجل. هو قال له كده فالله ان كنت ايه لتردين قعدت تدوع على ودني لحد ما كنت هتهلكني. طب ما حصلش ان هو هلك وصدقه؟ قال لا ليه؟ شوف ما بينسبش الفضل لنفسه. قالت الله ان كنت لتردين. قال بس صارت لها تجدع وراجل ويخيرش عليا كلامك تخافش يعني مش كده وقعد بقى ها يعجب بنفسه كده. لا قال له ايه ولولا ايه نعمة ربي. والله يبقى نسب فضل ثباته على الحق لمين؟ لله. مش جدعانة وتقول لا ما احنا كويسين لا ولا حد يعرف ايه يا عم كله بفضل الله ان شاء الله. يبقى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. نعمة ربي قالوا من اجل النعم. اجل نعمة يحصلها الانسان ان يعرف الحق وان يثبت عليه. ودي نعمة الناس كتير او مش حاسة بيها. الواحد فاكر انه اللي وصل لمنصب بقى في نعمة واللي بقى معاه فلوس قد كده في نعمة واللي راكب عربيات في نعمة. في نعمة اهم يا ابني. في نعمة اهم يا ابني. انت فين من الحق متمسك بيه ثابت عليه؟ والله دي احسن نعمة. ولذلك اللي يبقى عنده منصب وعنده مال ولكن ما عندوش حق ولا ثبات على الحق ده في نعمة والله نقم. شو انا بقولها ايه؟ نقم. وعشان كده قالوا فعلا ان اردت ان تعرف افضل نعم الله عليك ايه ان تعرف الحق وان تثبت ايه عليه. ودي اللي هو النعمة اللي اتكلم بيها بقى ولولا نعمة ربي. والله معرفتي للحق وثباتي عليه وتوفيق ربي لها ليا سبحان الله لكنت من المحضرين. محضرين يعني ايه؟ يعني بيت زيك محضرين في النار كده. محضرين في النار كده. لكنت من الايه؟ من المحضرين. هو التاني ده سامع كده اللي في النار؟ اللي قلنا اللي في الجنة ربنا بيديله ملائكة انه يرى ويسمع وايه؟ ويسمع. يعني لو اتكلم بتاع النار ده يسمع برضه لو اراد. لان كل حاجة في الجنة بتتوقف على ارادتك واشتهائك. انت عايز ايه؟ مش عايز خلاص مش هتسمع مش هتشوف. عايز تسمع وتشوف وكل حاجة كده. افرض تيجي انت في وانت قاعد في الجنة تقول يا سلام نفسي اشوف كده يوم من الايام ما كنا بنقعد في مسجد الهواري والدكتور عبد الله يعني ماسكنا وجع دماغنا. انا عايز اشوف يوم من الايام دي. خلاص تشوف شوف وتلاقي مجد قاعد يبص له بيضحك كده برضه كل واحد شوف تشوف. سبحان الله العظيم. اشتهي انت بس واطلب اسمعوا. والدليل عليهم بيسمعوا ويسمعوا. ربنا قال ونادى اصحاب النار في صدر الاعراف اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. سمعوا وردوا قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. اي يسمع ويرد ويقول فيقول له ولولا نعمة ربي لكنت ايه؟ لكنت من المحضرين. خلاص. يوم يجي بقى سؤال يرد على الذهن اللي دخل الجنة ده بقى في موت بعد كده ولا مفيش؟ طيب لو غلط في عذاب؟ ها يعني مش غلط خلاص. ولذلك قالوا سبحان الله الذي يحصل النعيم يريد ان يطمئن على دوامه. مش كده اللي بيحصل نعمة ألذ حاجة بقى انه عايز يطمن انها ايه هدوم. القرآن هيقول لك حاجة كان سببها حاجة. القرآن هيقول لك حاجة كان سببها حاجة. ايه الحاجة بقى اللي هيقولها وكان سببها ايه؟ ده اللي لو انت عايز تعرفه هجيني يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر، على اعتبار ان يكون لقائنا بداية من يوم الاثنين القادم بعد صلاة العشاء، لان يوم الخميس القادم ان شاء الله الساعة هيرجعوها ساعة. هذا اسأل اكيد بعثاء واحدة. ليه؟ بتقول لي انت كل اللي بتوصفه جزاء للرجل في الجنة الحور العين يعني. طب ايه جزاء المرأة يعني؟ يعني طب الرجل هياخد الحور العين والمرأة يعني. والمرأة، المرأة حاجة من الاثنين، يا امرأة متزوجة تزوجت يعني، يا رحلت من الدنيا ولم تتزوج كده، مش كده؟ هي هتبقى حاجة من الاثنين، ادي واحد. والمتزوجة حاجة من الاثنين، يتزوجت رجل واحد فقط، يتزوجت باكثر من رجل، مش ده بيحصل؟ تعال نشوف الجنة ايه اللي يحصل. ان كانت متزوجة برجل واحد فقط فقط ودخل الجنة ستصير زوجة لا، يعني هي ان شاء الله هتبقى وراك دنيا واخر، بس في الاخر مش هتبقى زهقان منها يعني، تقلقش في الاخر مش هتبقى زهقان منها. انا بطمنك اهو، مش ورايا ورايا. فان شاء الله تعالى اقول اهو، بس هتبقى زهقان منها، تبقى حاجة تانية خالص. يبقى هي ان شاء الله معاك في الجنة، ولذلك ربنا يتكلم عن الذين امنوا والراجل اللي يخش الجنة الحقنا بهم ايه؟ ها؟ ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم الايه؟ من شيء. تتلم انت ومراتك وعيالك في الجنة برضو ان شاء الله. ويضاف الى هذا ان انت هيبقى معاك بقى ها؟ الحور الايه؟ العين، مفيش غيرة بقى، مفيش زعم، مفيش الكلام اللي انت بتسمعه ده. خلاص؟ طيب، متزوجة بأكثر من الله يقول. اتجوزت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة في الدنيا كده. خلاص؟ وجي جزاء انها تخش الجنة ها، والرجالة دول معاها في الجنة، هتبقى زوجة لستة لا، المرأة دنيا واخرة ما تكونش غير رجل واحد، دنيا واخرة، دنيا واخرة. فالنبي سئل عن هذا، خاصة ان معظم زوجات النبي كنا ها متزوجات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكون المرأة لأصلحهم دينا، يعني أكتر واحد فيهم دين وخلق هي هتكله. فلما تيجي واحدة من زوجات النبي كانت متزوجة هتكون لمين؟ هذه الخلاصة بقى، هتكون لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، هتكون لأصلح أزواجها إيه؟ لأصلح أزواجها إيه؟ دينا. طب واللي ما اتجوزتش؟ واللي ما اتجوزتش هتتجوز في الجنة، هيتجاب برضه راجل ما اتجوزش واتجوزها، كانش له زوجة في العادة واتجوز، وستزوج في الجنة. المرأة في الجنة لابد وأن يكون لها زوج، إن كانت هي متزوجة براجل صالح معاه في الجنة إن شاء الله بأكثر من رجل، هتبقى مع أصلح واحد فيهم، ما فيش زوج خالص، هتزوج في الجنة، اطمني ما تخافيش إن شاء الله. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.